قال المؤلف رحمه الله: فقولهم في الرب وصفاته وكلامه والإيمان به يرجع إلى تعطيل محض، وهذا قد وقع فيه طوائف كثيرة من المتأخرين المنتسبين إلى السنة والفقه والحديث المتبعين للأئمة الأربعة المتعصبة للجهمية والمعتزلة، بل وللمرجئة أيضاً، لكن لعدم معرفتهم بالحقائق التي نشأت منها البدع يجمعون بين الضدين. ولكن من رحمة الله بعباده المسلمين أن الأئمة الذين لهم في الأمة لسان صدق مثل الأئمة الأربعة وغيرهم كمالك والثوري والأوزاعي والليث بن سعد وكالشافعي وأحمد وإسحاق وأبي عبيد وأبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد كانوا ينكرون على أهل الكلام من الجهمية قولهم في القرآن والإيمان وصفات الرب، وكانوا متفقين على ما كان عليه السلف من أن الله يرى في الآخرة، وأن القرآن كلام الله غير مخلوق، وأن الإيمان لا بد فيه من تصديق القلب واللسان، فلو شتم الله ورسوله كان كافراً باطناً وظاهراً عندهم كلهم، ومن كان موافقاً لقول جهم في الإيمان بسبب انتصار أبي الحسن لقوله في الإيمان يبقى تارةً يقول بقول السلف والآئمة، وتارةً يقول بقول المتكلمين الموافقين لجهم، حتى في مسألة سب الله ورسوله رأيت طائفةً من الحنبليين والشافعيين والمالكيين إذا تكلموا بكلام الآئمة قالوا إن هذا كفرٌ باطناً وظاهراً، وإذا تكلموا بكلام أولئك قالوا هذا كفر في الظاهر وهو في الباطن يجوز أن يكون مؤمناً تام الإيمان، فإن الإيمان عندهم لا يتبعض. ولهذا لما عرف القاضي عياض هذا من قول بعض أصحابه أنكره ونصر قول مالك وأهل السنة وأحسن في ذلك. وقد ذكرت بعض ما يتعلق بهذا في كتاب الصارم المسلول على شاتم الرسول، وكذلك تجدهم في مسائل الإيمان يذكرون أقوال الأئمة والسلف ويبحثون بحثاً يناسب قول الجهمية، لأن البحث أخذوه من كتب أهل الكلام الذين نصروا قول جهم في مسائل الإيمان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن المؤلف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ذكر فيما سبق مذهب المرجئة، ومذهبهم مذهب المرجئة في الإيمان وفي الرب وفي صفات الرب، وبين فساده وأنه فاسد عقلا وشرعا، وأنه عند التحقيق لا يثبت إيمانا، وذلك أن قولهم في الإيمان أو أن مذهبهم في الإيمان هو معرفة الرب بالقلب والإقرار بالرب في القلب، فيجعلونه شيئا واحدا لا حقيقة له. وقولهم في الرب في وحدة الرب أنه ذات بلا صفات، وينكرون ويقولون إن القرآن مخلوق وأن الله لا يرى في الآخرة، وكذلك يقولون بوحدة الكلام وغيره من الصفات. يعني من يثبت منهم الصفات فإنه يقول بالوحدة، فهم يقولون في الإيمان إنه شيء واحد وهو الإقرار بالقلب ومعرفة الرب بالقلب، ويقولون في الرب في وحدة الرب أنه ذات بلا صفات، ومن يقول منهم بالصفات فإنه يقول بوحدة الكلام وغيره من الصفات، يعني يجعل الصفات شيئا واحدا. فالإرادة هي المحبة، وهي الرضا هي الغضب، ويجعلون أيضا نفس الصفات هي نفس الذات. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: فقولهم، يعني قول الجهمية، في الرب وصفاته وكلامه والإيمان به يرجع إلى تعطيل البحر، كما سبق هذا هو التعطيل البحر، عطلوا الرب سبحانه وتعالى بل أنكروا وجوده، لأن الذات التي لا تصف بالصفات لا وجود لها إلا في الذهن والعياذ بالله، فذات ليس لها اسم ولا صفة لا وجود لها إلا في الذهن والعياذ بالله، فهم أنكروا وجود الرب. وكذلك القول بوحدة الصفات وأن الصفات كل شيء واحد أيضا هذا قول فاسد يخالف العقل والشرع والحس. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: فقولهم في الرب وصفاته وكلامه والإيمان به يرجع إلى تعطيل محض. قال المؤلف رحمه الله: وهذا قد وقع فيه طوائف كثيرة من المتأخرين المنتسبين إلى السنة والفقه والحديث المتبعين للأئمة الأربعة المتعصبة للجهمية والمعتزلة، بل وللمرجئة أيضا. يعني قول جهم وقع في طوائف من المتأخرين المنتسبين إلى السنة والفقه والحديث من أتباع الأئمة الأربعة، وقعوا في قول جهم بسبب تعصبهم للجهمية والمعتزلة. هم ينتسبون إلى السنة